إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله حفظه ويسر له أمره وهداه إلى رشده. عباد الله، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فشمل دينه أحكاما ووصايا وأوامر وتوجيهات في نظام متكامل مربوط برباط الفضيلة بجميع أنواعها وشتى كمالاتها ووسائلها. وإن من أعظم مقاصد هذا الدين إقامة مجتمع طاهر، الخلق سياجه، والعفة طابعه، والحشمة شعاره، والوقار دثاره، مجتمع لا تهاج فيه الشهوات ولا تثار فيه عوامل الفتنة، تضيق فيه فرص الغواية وتقطع فيه أسباب التهيج والإثارة. ولقد خصت المؤمنات بتوجيهات في هذا ظاهرة ووصايا بليغة جليلة فعفة المؤمنة ووصايا بليغة جليلة فعفة المؤمنة نابعة من دينها، ظاهرة في سلوكها. ومن هنا كانت التربية تفرض الانضباط في اللباس سترة واحتشاما، ورفضا للسيرة المتعتكة والعبث الماجن. شرع الحجاب ليحفظ هذه العفة ويحافظ عليها، شرع ليصونها من أن تخدشها أبصار الذين في قلوبهم مرض. وأحكام الحجاب في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في دعوتها، واضحة في دلالاتها، ليست مقصورة على عصر دون عصر، ولا مخصوصة بفئة دون فئة. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. تقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، عليهن أكسية سود، والجلباب كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم من ملاءة وعباءة، وكل ما تلتحف به المرأة فوق درعها وحمارها. وإدناء الجلباب يعني سدله وإرخاءه على جميع بدنها بما في ذلك وجهها. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: هو تغطية الوجه من فوق رأسها فلا يبدو إلا عين واحدة. وما خطب به أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطالب به جميع نساء المؤمنين: يا نساء النبي، لستن كأحد من النسائين اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهي عن التخضع بالقول والتبرج تبرج الجاهلية الأولى، وأمر بالمعروف من القول، ولزوم القرار في البيوت. نساء المؤمنين في ذلك كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في حق نساء المؤمنين آكد وأولى كما لا يخفى. وما قوله سبحانه لستن كأحد من النساء إلا تأكيدا لهذا، إذ المقصود بيان أنهن محل الأسوة والامتثال الأول، ومن بعدهن أسوتهن. وفي هذا يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله: وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى فيه عام فيه وفي غيره. وفي مقام آخر أيها المؤمنون والمؤمنات، يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. ولقد ذكر في الآية زينتان، إحداهما لا يمكن إخفاؤها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها. فعلم بهذا أن المراد بالزينة الأولى زينة الثياب، أما الزينة الثانية فزينة باطنة يباح إظهارها لمن ذكرتهم الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. وأنت خبير أيها المؤمن وخبيرة أيتها المؤمنة بأن ممن رخص إبداء الزينة أمامهم الأطفال وغير أولي الإربة من الرجال. والوجه مجمع الحسن ومحط الفتنة، فهل يرخص كشفه للبالغين وأولي الإربة من الرجال؟ الأمر في هذا جلي ظاهر. وفي نفس الآية الكريمة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو ما يتحلى به في الأرجل من خلخال وغيره. فإذا كان صوت الخلخال بريدا إلى فتنة، فكيف بالوجه الذي يحكي الجمال والشباب والنضارة؟ وصوت الخلخال يصدر من فتاة وعجوز ومن الجميلة والدميمة، أما الوجه فلا يحتمل إلا صورة واحدة. يقول صاحب الدر المختار في فقه أبي حنيفة رحمه الله: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لخوف الفتنة كمسه وإن أميت الفتنة. ويقول عليه الشارح ابن عابدين رحمه الله: المعنى أنها تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. وأما قوله كمسه، أي فكما يمنع من مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة، لأنه سبيل إلى الشهوة والفتنة، فكذلك يغطى الوجه لأنه طريق إلى الفتنة. وقبله قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: والمرأة الشابة مأمورة بستر وجهها وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أهل الريب. وفي السنة أيها المؤمنون والمؤمنات، حين أبيح النظر للخاطب من أجل الخطبة، فغير الخاطب ممنوع من النظر مطلقا، والمقصود الأعظم من النظر هو الوجه، ففيه يتمثل جمال الصورة. وحينما قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن، أي الأطراف، أي الأطراف السفلى من الجلباب والرداء؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزل. فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة، فلا يعدو أن يكون تنبيها بالأدنى عن الأعلى. والحكمة والنظر تأبيان ستر ما هو أقل فتنة، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة. أيها الإخوة والأخوات، ومهما قيل في الحجاب في كيفيته وفي صفته، فما كان يوما ما عثرة تمنع من واجب، أو تحول دون الوصول إلى حق، بل لقد كان ولا يزال سبيلا قويما يمكن المرأة من أداء وظيفتها بعفة وحشمة وطهر ونزاهة على خير وجه وأتم حال. وتاريخ الأمة شاهد صدق لنساء فضليات جمعن في الإسلام أدبا وحشمة وسترا ووقارا وعملا مبرورا، دون أن يتعثرن بفضول حجابهن أو سابر ثيابهن. وإن في شواهد عصرنا من فتياتنا المؤمنات متحجبات بحجاب الإسلام، مستمسكات بهدي السنة والكتاب، قائمات بمسؤولياتهن، خير ثم خير من قرينات لهن شاردات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، متبرجات بزينتهن تبرج الجاهلية الأولى. وليعلم دعاة السفور ومن وراءهم أن التقدم والتخلف له عوامله وأسبابه، وإقحام الستر والاحتشام والخلق والالتزام إقحامه عاملا من عوامل التخلف، خدعة مكشوفة لا تنطلي إلا على غفل ساذج في فكره دخل أو في قلبه مرض. ودعاة السفور ليسوا قدوة كريمة في الدين والأخلاق، وليسوا أسوة في الترفع عن دروب الفتن ومواقع الريب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة والأخوات، أمة الإسلام، إن وظيفة المرأة الكبرى ومهمتها العظمى في بيتها وأسرتها وأولادها وكل ما تتحلى به من علم ووعي، يجب أن يكون موجها لهذه المهمة وتأهيلا لهذه الوظيفة. الرجل هو الكادح في الأسواق والمسؤول عن الإنفاق، والمرأة هي المربي الحاني والظل الوارب للحياة كلما اشتد لفحها وقسى هجيرها. وإن انسلاخ أحد الجنسين عن فطرته من أجل أن يلحق بجنس ليس منه تمرد على سنة الله واعوجاج عن الطريق المستقيم. ولن يفيد العالم من ذلك إلا الخلل والاضطراب ثم الفساد والدمار. وما لعن المتشبهون من الرجال بالنساء ولا المتشبهات من النساء بالرجال إلا من أجل هذا، وسوف تحيق اللعنة ويتحقق الإبعاد عن مواقع الرحمة في كل من خالف أمر الله وتمرد على فطرة الله. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على جزيل النعمة، والشكر له على ترادف الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، كما أمرت المؤمنة بلزوم الحجاب عند خروجها ومقابلة غير المحارم، فقد أمرت أن تقر في بيتها، فبيتها خير لها، ووظيفتها في بيتها من أشرف الوظائف في الوجود وما يحسنها، ولا يتأهل لها إلا من استكمل أزكى الأخلاق وأنقى الأفكار. إن من الخطل في الرأي والفساد في التصور الزعم بأن المرأة في بيتها قاعدة لا عمل لها، فما هذا إلا جهل مركب وسوء فهم غليظ، سوء فهم بمعنى الأسرة، وجهل بطبيعة المجتمع الإنساني والتركيب البشري. والأشد والأنكاء الظن بأن هذه الوظيفة قاصرة على الطهي والخدمة، إنها تربية الأجيال والقيام عليها حتى تنبت نباتا حسنا ذكورا وإناثا. إنها في الإسلام تعدل شهود الجمع والجماعات في حق الرجال، وتعدل حج التطوع والجهاد. جاءت أسماء بنت السكن الأنصارية الأشهلية رضي الله عنها الملقبة بخطيبة النساء، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله بعثك للرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات مخدورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج لحج أو عمرة أو جهاد جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بجملته وقال إلى أصحابه بجملته وقال: هل تعلمون امرأة أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، افهمي عني وأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر: لا إله إلا الله والله أكبر، وتردد: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. فهل يفقه هذا نساء المؤمنين؟ فاتقوا الله يرحمكم الله، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر الكفرة والملحدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء دينك وإعزازك، لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم،